بنت النبي عليه السلام ليلة عيسى عليه السلام. ما سمعت مقطعا ذلك النشر. قلنا هذا الذي في بعض الكتب هذا من تصرف النساخ وليس من أصحاب المصنفات. ما الدليل؟ من أين هذا طيب؟ الجواب مصنفون في علوم الحديث ذكروا آداب كتابة الحديث، فلما ذكروا آداب كتابة الحديث قالوا: وإذا مر بذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه وسلم، وإذا مر بذكر أحد من الصحابة ترضى عنه. إذا رجعت أي كتاب في ذكر كتابة آداب الحديث في كتب المصطلح ينصون على هذا، ولم يذكر معتمد منهم أنه إذا ذكر أحد من آل البيت يسلم عليه، فيدل هذا على أنه من النساخ المتأخرين وليس من صنيعة أهل الحديث، وهذا وقع في هذه النسخة وليس من أصل اليونينية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.